نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمع الدرس العاشر من دروس العقيدة من كتاب معارف الأبيات، أبيات الحفظ في هذه المرة، ابتداء من انتهينا في المرة السابقة إلى البيت: ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. ولا هنا المرة السابقة، هذه المرة بالخلق والرزق وبالتدبير، دي المرة الكام؟ العاشرة، مش كده؟ ها، انتهينا في المرة السابقة إلى أين؟ أبيات إلى هنا، مش كده؟ وبعدها بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الحق وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ثم يذكر فصلا في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف شيئا منها أو أن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. يقول: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. إلى هنا المطلوب حفظه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. طيب، في الشرح انتهينا إلى هذا بالنسبة للحفظ. في الشرح وقفنا أين؟ نعم، يحفظ بالقلب وباللسان. لغاية البيت 87 بعد ال 12 بيت الأولين بتاع المقدمة، 87 يعني لغاية 99 بيت من الأول خالص. طيب، يقول الشيخ: يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. هذه الأبيات التي وقفنا على شرحها بالمرة السابقة. يحفظ بالقلب، القرآن يحفظ بالقلب، والقلب مخلوق. يقول: وكل ذي مخلوقة حقيقة. يحفظ بالقلب، قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يذكر هذه الآية ليستدل بها أن القرآن نزل على القلب فهو يحفظ بالقلب. وأيضا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه في قصة الواهبة نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل أراد بعد ذلك أن يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معك من القرآن؟ ما معك من القرآن؟ أي ما الذي تحفظه من القرآن؟ أي ما الذي في قلبك من القرآن؟ معنى ذلك أنه يحفظ بالإيه؟ يحفظ بالقلب. فيستدل بالحديث على أن القرآن يحفظ بالقلب والقلب مخلوق. وذكر عدة أحاديث تدل على هذا المعنى، أن القرآن يحفظ بالقلب، ثم يقول: وباللسان يتلى. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، فهو يتلى باللسان، واللسان مخلوق. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. لتقرأه أي بلسانك على الناس على مكث. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، فسمعه جار له، إلى آخر الحديث. الشاهد منه إيه؟ موضع الشاهد من الحديث: يتلوه، يتلوه أي يتلوه بلسان، وباللسان يتلى، واللسان مخلوق، وكل ذي مخلوق، القلب واللسان، فهو يحفظ بالقلب وباللسان يتلى. كما يسمع بالآذان، فهو يحفظ بالقلب وباللسان يتلى ويسمع بالإيه؟ بالآذان. قال تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله عز وجل يسمع بالآذان، والآذان مخلوقة، وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. سمعوا القرآن، يسمعوه بالآذان، فالقرآن غير مخلوق وهو يسمع بالآذان المخلوق، وهو غير مخلوق ويحفظ أيضا بالقلب ويتلى باللسان، وغير ذلك من الآيات. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، أي حتى يستمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لابن مسعود. قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. والحديث متفق عليه، إني أحب أن أسمعه من غيري، فهو يسمع بالإيه؟ بالآذان، كما نفقت بذلك الآيات والأحاديث. طيب، كذا بالأبصار إليه ينظر. كذا أنت تنظر إلى كلام الله عز وجل في المصحف، فكلام من هذا؟ كلام الله عز وجل، تنظر إليه بالأبصار المخلوقة؟ نعم، لكن كلام الله عز وجل غير مخلوق، أي إلى القرآن في المصحف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف، أديم النظر في المصحف. هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريقه أيضا رواه الطبراني في الكبير، وعزاه صاحب الكنز لابن أبي داود في المصاحف. وقال الحافظ: إسناده صحيح. قال الحافظ الفتح: إسناده صحيح عن ابن مسعود. قال: أديم النظر في المصحف، أديم النظر، فينظر إلى كلام الله عز وجل بالإيه؟ بالأعين. وبالأيادي خطه يسطر، بالأيادي خطه إيه؟ خطه يسطر. وقبل ذلك ذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلب. لما؟ لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وكرهوا أن يمضي على الرجل يومان لا ينظر في مصحفه، فيبقى النظر في المصحف أولى من القراءة عن ظهر إيه؟ عن ظهر قلب. هكذا وهكذا، يعني يقرأ هكذا فارة وكذا، فكرهوا أن يمضي على الرجل يومان لا ينظر في مصحفه. لما؟ أنه كلما كثرت الجوارح في العبادة كلما كان أفضل، فالاستماع مع القراءة مع النظر هتكون الجوارح مشغولة أكثر، من أنها تستمع فقط، من أنها تقرأ فقط دون الإيه؟ دون النظر. فالعين في عبادة، والأذن في عبادة، واللسان في إيه؟ عبادة. فكلما كثرت الجوارح في العبادة كلما كان ذلك إيه؟ أفضل. طيب، قال: وبالأيادي خطه يسطر أو يسطر، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني كتب في كتاب محفوظ وهو في اللوح المحفوظ فكتب. وأيضا لا يمسه إلا المطهرون، استدل به على أن أيضا هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، وإن كانت الآية في اللوح المحفوظ، ولكن إذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، فكذلك كتاب الله عز وجل لا يمسه إلا المتطهرين أو إلا المتطهرون من إيه؟ من بني آدم. وأيضا قال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذه الصحف فيها إيه؟ فيها كلام الله عز وجل. وقد كتب الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وخلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلمون، يكتبون المصاحف حتى ليه؟ حتى الآن. وبالأيادي خطه يسطر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، ما بين ليه؟ ما بين دفتي المصحف. يبقى لا يوجد قرآن زيادة كما يقول الشيعة، ما بين أيديكم هذا إيه؟ ثلث القرآن، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فما بين الدفتين هو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره ولا أكثر منه. وهذا رواه البخاري في فضائل القرآن باب: من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. وأيضا: ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله عز وجل لم يحرم مسه على أحد، ولم يكن من شأنه أن لا يمسه إلا المطهرون، بل ولا كان يحرم توسده. ولذا أجاز الزنادقة حيث لم يؤمنوا أن فيه كلام الله عز وجل، أجازوا هذا، وهذا من أسفل دركات الكفر، قبحهم الله. يعني أجازوا التوسد بإيه؟ بالقرآن، كما رفع جهل بن صفوان كما قرأنا بعد ذلك قبل ذلك المصحف على إيه؟ على رجليه، وهذا من إيه؟ من كفره ومن شنائعه. توسدوا ينام عليه، طبعا كل هذا ينافي التجليل والاحترام لكتاب الله عز وجل، كل هذا كفر. طيب: وكل ذي، أي المذكورات من الإيه؟ من الأبصار والآذان والإيه؟ والنظر إليه والكتابة. وكل ذي المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها والأيادي وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد، كلها، كل ذلك مخلوقة حقيقة، كل هذه مخلوقة حقيقة، ليس في ذلك توقف دون كلام بارئ الخليقة دون القرآن، فإنه إيه؟ فإنه كلام الله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق. يتوجه إليها بخمسة أوجه كلها مخلوقة وهو فيها إيه؟ غير مخلوق. يقول: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بآذان، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق، والمحفوظ أي المحفوظ في القلب وهو القرآن غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة، والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق، والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه وهو القرآن غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، والمكتوب وهو القرآن غير مخلوق. انتهى. فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأينما كتب وحيثما تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. نعم. ده سؤال بعيد عن الأمر، خليه للآخر. خليه لا ملوش علاقة دلوقتي بإيه بالقضية اللي متكلم فيها، فخليه بعد ما خلص الكلام أقول. فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك وتعالى أن تكون ذاته محلا للمخلوقات، بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء، والآخر بأسمائه وصفاته بعد كل شيء. لم يسبق شيء من صفاته بالعدم، أو لم يسبق شيء من صفاته بالعدم، ولم يعقب بالفناء، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فالصوت من جهوري وخفي أي صوت كان، والألحان من حسن وغيره صوت القارئ، لكنما المتلو أي المؤدى بذلك الصوت هو قول الباري جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن، يتغنى بالقرآن. ولابن ماجه بإسناد جيد عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، من صاحب المغنية إلى مغنية. وقد تقدم ذكره وأن إسناده حسن، إسناد هذا الحديث حسن، ولأبي داود نحو ذلك. وله أيضا لأبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، رواه أبو داود وإسناده صحيح. ولأبي داود أيضا وللنسائي وابن ماجة بإسناد جيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور بسورة الطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. والحديث متفق عليه أحسن صوتا، وهذا الصوت من حسن وغيره مخلوق أم لا؟ لكنما المتلو كلام الباري جل وعلا أو قول الباري جل وعلا. وأيضا ولابن ماجة من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وهذا الحديث يعني مع رواياته هو حسن إن شاء الله تعالى. ويعني إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. طيب ففي جميع هذه الأحاديث التي ذكرناها التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغني إلى العبد لأنه عمله، هذه الأصوات والتغني وغير ذلك هي عمل الإيه؟ هي عمل العبد. والقرآن المؤدى بذلك الصوت هو كلام الله حقيقة، هو كلام الله عز وجل إيه؟ حقيقة. وكذلك المهارة بالقرآن والتتعتع فيه هو فعل العبد وسعيه، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة أو مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران. وهذا الحديث رواه البخاري ورواه ورواه مسلم. وهذا الفرق واضح ولله الحمد، وعليه أهل السنة وعليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما رحمهم الله تعالى. ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدى به كما يقول أهل الاتحاد، يعني بيقولوا إيه كل واحد بيتلى القرآن هو إيه هو ها هو كلام الله، وهذه أيضا هي قراءة الإيه قراءة الله، فجعلوا كل كلام في الوجود كلامه سواء نفرا وإيه ونظام، يبقى كل كلام ده بيتكلم ها قبيح أو حسن هو كلام إيه هو كلام الله عز وجل. هؤلاء أهل الإيه الحلول والاتحاد أن الله حل في كل شيء وأن كل كلام في الوجود هو إيه هو كلام كما يقول هؤلاء. لكن كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كليم الرحمن فلا مزيا لموسى عليه السلام على غيره. اللهم لك الحمد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد ذلك ذكر مسألة وهي مسألة اللفظ. يقول اشتهر عند السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون وجماعة من أئمة الحديث أن اللفظية جهمية. نعم قصوا بنا أن الله عز وجل كلمه، فهو سمع كلام الله مباشرة دون واسطة، دون ايه؟ دون واسطة. فلو كان كل واحد اللي بيسمعه ده هو كلام الله، هو نفس المطلوب ونفس الصوت هو صوت الله عز وجل، ما كان هناك مزيه لموسى. يعني جعلوا الصوت ده في كل عبد هو صوت الله، فلا مزيه لموسى على ذلك الذي سمع ايه صوت الله. وانت بتسمع من اي واحد اللي بتسمعه ده صوت الله، فما مزيه موسى على ذلك؟ يعني انت تسمع الصوت بواسطة، يعني جبريل سمعه مباشرة من الايه من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من ايه من جبريل، وانت تسمعه من الايه من النبي. هذه وسائط. نعم نسمع صوت الله عز وجل دون واسطة في الجنة عندما يكلم الله عز وجل ايه عباده في الايه في الجنة، وعندما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في فرض الصلوات دون ايه دون واسطة فسمع صوت الله عز وجل ايه مباشرة. لكن هؤلاء اهل الحلول جعلوا كل صوت انت تسمعه هو صوت الله عز وجل، فعلى هذا لا مزية ليه لموسى، فجعلوا الصوت والمتلو كل كلام الله عز وجل. مسألة اشتهر عند السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفروي وجماعة أئمة جهمية، واللفظية من هؤلاء؟ هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمه الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فلا تقول لفظي مخلوق ولا لفظي غير ايه مخلوق. فلو قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهؤلاء هم الجهمي، ولو قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لأن كلامه محتمل كما سيأتي، يعنون غير بدعة الجهمي. وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين. لما يعني قالوا لا تقل ذلك ولا ذلك، لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقول غير مخلوق، لأن اللفظ يطلق على معنيين، أحدهما الملفوظ به الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله عز وجل. فأحد المعنيين الملفوظ به يسمى إيه؟ يسمى لفظ وهو القرآن وهو كلام الله عز وجل، والملفوظ به منه ما هو مخلوق ومنه ما هو إيه؟ غير مخلوق. يعني أنا الملفوظ اللي بتكلمه ده منه قرآن ومنه كلام بكلمه إيه للناس. ده قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ملفوظي أنا مش كده، وهو كلام الله عز وجل. قلت لكم يجب عليكم أن تستذكروا هذه الدروس جيدا، فهذا كلامي أنا وهو مخلوق وهو ملفوظ به، هنا ملفوظ به وهنا ملفوظ به. لكن الملفوظ وأنا بقرأ القرآن هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق، والملفوظ وأنا أنصحكم كلامي أنا وهو مخلوق. إذن لا يتميز الملفوظ، قد يكون كلام الله عز وجل وقد يكون إيه كلاما مخلوقا، فمنعوا للتداخل هنا. فهنا الملفوظ به منه ما هو مخلوق هو كلامي في غير القرآن مش كده، ومنه ما هو إيه كلام الله عز وجل غير مخلوق وهو تلفظي بالإيه تلفظي بالقرآن. فيقول اللفظ يطلق على معنيين، افهم دي لأنها يعني يمكن أصعب حتة في الكلام اللي ذكره الإيه الشيخ. فيقول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ليه؟ لأن اللفظ يطلق على معنيين، أحدهما الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله عز وجل ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له مش كده، والثاني يطلق اللفظ على الايه على التلفظ يعني المصدر مش كده، الذي هو فعل العبد وكسبه وسعيه، فهو الصوت الخارج من العبد من حركة الفم والأسنان واللسان والشفتين وغير ذلك، وكل ذلك ايه؟ مخلوق. يبقى اللفظ نفسه يطلق على التلفظ، على الفعل الذي يفعله الايه؟ يقول لك ده لفظ فلان، اي فعله هو، خلاص حركة شفته هو، حركة لسانه هو، ده لفظ ايه؟ فلان. وكل هذا ايه؟ وكل هذا مخلوق. واللفظ ايضا يطلق على الايه؟ على الملفوظ، يطلق على الايه؟ على الملفوظ، وهو القرآن، وهو القرآن. فإذا اللفظ يطلق ويراد به الملفوظ، وده ممكن يكون ايه؟ منه كلام للعباد، منهم ما هو ايه؟ مخلوق، ومنهم ما هو غير مخلوق، مش كده؟ وايضا يطلق اللفظ ويراد به التلفظ، وهو كسب العبد وايه؟ وفعله، مش كده؟ فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني اللي هو ايه؟ فعل العبد وكسب، وده مخلوق ولا مش مخلوق؟ شمل الاول، وبالتالي يبقى بالتالي ده يقودنا لان نقول اول القران مخلوق، لان المعنى هو قول الجهمي. طيب، واذا عكس الامر بان قال لفظي بالقران، واذا عكس الامر بان قال لفظي بالقران غير مخلوق، شمل المعنى الثاني وهو فعل العبد وكسبه، ولو قلت ده غير ايه؟ غير مخلوق، فدخلت في بدعه ايه اخرى من بدع اهل الاتحاد، وكان حركاتي دي كلها هي حركات الله عز وجل. ها، يبقى معنى ذلك ان ايه؟ ان ده قول اهل الاتحاد، يبقى حركاتي ها وكلامي ولفظي. فلو انا قلت غير مخلوق ها دخلت في ايه؟ في بدعه الاتحاد، ولو قلت مخلوق دخلت في بدعه خلق الايه؟ القران. فكلاهما هيدخلك في احد الايه؟ البدعتين، اما بدعه الاتحاد واما بدعه الجهميه، مش كده؟ طيب، لذلك منع السلف ان تقول هذا او هذا. فمن قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو مبتدع. وهذا ايضا ينسب الى الامام ايه؟ احمد. وهذا ظاهر عند كل عاقل. فانك اذا سمعت رجلا يقرا قل هو الله احد، تقول هذا لفظ سوره الاخلاص، هذا لفظ سوره الايه؟ سوره الاخلاص. وتقول هذا لفظ فلان بسوره الاخلاص، فهو يطلق على الايه؟ على المتلو نفسه، مش كده؟ ويطلق او على الملفوظ به وعلى التلفظ، يطلق على ايه؟ يطلق على المعنيين، فيختلط الامر. فيطلق على التلفظ، والتلفظ مخلوق، والملفوظ به وهو القران غير ايه؟ غير مخلوق. فانت تقول مثلا ده لفظ سوره الاخلاص وهذا غير مخلوق، وتقول هذا لفظ فلان وفلان لفظه ايه؟ مخلوق. فمنع ان تقول لفظ بالقران مخلوق او غير مخلوق حتى لا توهم احد الامرين. طيب، اذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ، اهو هو بيكرر كلام الشيخ عشان يفهم هذا الكلام. اذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به وهو كلام الله عز وجل، وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القارئ، ماشي كده؟ الصوت صوت الايه؟ القارئ، والكلام كلام الباري، صح؟ طيب، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو المؤدى بالصوت البتة، ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد، ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم، إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى دون واسطة، كسماع موسى عليه السلام وكسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمتلو من الله عز وجل. التلاوة صفته يتلو كلامه، فأنه يتكلم ويقول سبحانه وتعالى، والمتلو كلامه. فالتلاوة تلاوته والمتلو إيه؟ كلامه عز وجل. نعم، لما تسمع مباشرة ليس منها شيء مخلوق، تعالى الله علوا كبيرا، ما قاله لا يقبل التبديل، قال تعالى ما يبدل القول لدي. طيب، تاني أنا أقرأ كلام تاني عندكم في الورقة بتاع الحاشية، اللي هو فإن قيل هذا الذي يقرأه القارئ، ده كلام الإمام الجويني رحمه الله تعالى أو والد الإمام الحرمين، هذا الذي يقرأه القارئ هو عين قراءة الله وعين تكلمه، قلنا لا، بل القارئ يؤدي كلام الله، والكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مؤديا مبلغا. يعني ذكرت لكم قبل كده، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلام من هذا؟ يبقى ينسب الكلام إلى من قاله مبتدئ لا من قاله مبلغ المؤذن، أنا أبلغ هذا الكلام. لما يقول لك القائل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر الفاتحة، كلام من هذا؟ كلام الله عز وجل. فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا إيه؟ مؤذن. فهذا الذي يقرأه القارئ هو تبليغ لكلام الله عز وجل، فالصوت صوته واللحن لحنه، ها؟ والسماع أنت بأذنك المخلوق، قل لذي مخلوق دون كلام باري الخليق. لا بل القارئ يؤدي كلام الله عز وجل، وإنما ينسب الكلام إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مؤديا مبلغا. ولفظ القارئ في غير القرآن أهو، ولفظ القارئ في غير القرآن ماله؟ مخلوق. وفي القرآن لا يتميز اللفظ المؤدى عن الكلام المؤدى عنه زي ما ذكرنا، لأنه يحمل معنيين مش كده؟ ولهذا منع السلف عن قول لفظ بالقرآن مخلوق لأنه لا يتميز، كما منعوا عن قول لفظ بالقرآن غير مخلوق، فإن لفظ العبد في غير التلاوة مخلوق، وفي التلاوة مسكوت عنه، كي لا مسكوت عنه إيه؟ لا تقول لفظ مخلوق ولا غير مخلوق، لكي لا يؤدي الكلام في ذلك إلى القول بخلق القرآن. وما أمر السلف بالسكوت عنه يجب السكوت عنه، والله الموفق والمعين. ده كلام الإمام الجويني رحمه الله تعالى. طيب، ثم قال هنا وما ما قاله لا يقبل التبديل، يعني ما يبدل القول، كما قال تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقال تعالى أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم، وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله. كلا، ها؟ أي لا يكون ذلك. ولا أصدق منه قيل، أي لا أصدق من الله عز وجل قيل، وتقدير الكلام لا قيل أصدق من قيله، لا قيل أصدق من قيله عز وجل. قال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا لا أحد، وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا لا أحد، أي من أصدق من الله تعالى في حديثه وخبره ووعده ووعيده والجواب لا أحد. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. طيب، تلخيص عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى، خلاص خلصنا صفة الكلام. عقيدتهم في ذلك أنه عز وجل لم يزل متكلما بصوت إذا شاء، فكلامه بمشيئته من لوازم ذاته المقدسة، فهو يتكلم بما شاء إذا شاء، ويسمع كلامه أو ويسمع كلامه منه سبحانه وتعالى ترة بلا واسطة كما سمعه جبريل وموسى عليهم السلام، وكما يكلم عباده يوم القيامة، وكما يكلم أهل الجنة، ويسمع تارة من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي من جبريل عليه السلام تبليغا عن الحق تبارك وتعالى، وكما سمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ، وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. فإذا قيل المسموع مخلوق أو غير مخلوق، قيل إن أردت المسموع التفصيله، المسموع ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ إن أردت المسموع عن الله تعالى فهو كلام وهو غير مخلوق، وإن أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل. إن سألت عن الصوت الذي روي به كلام الله عز وجل فهو كلام الايه؟ كلام التالي، فكلام العبد وهو مخلوق. وإن سألت عن الكلام المروي بهذا الصوت فهو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. فالتلفظ الذي هو فعل العبد مخلوق، والملفوظ به كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، وهكذا كما ذكر. ويعني كلام الشيخ هنا واضح أن الايه؟ أن أنه يحفظ بالقلب وباللسان ايه؟ وباللسان يتلى، ومع هذا أيضا ينظر إليه بالأبصار ويسطر ايه؟ خطه في المصاحف، فكل هذه الأشياء ايه؟ مخلوقة غير كلام بارئ الخليق سبحانه وتعالى. طيب، وينتقل إلى نقطة أخرى وهي صفة النزول للرب عز وجل. يقول وقد روى الثقات عن خير الملأ صلوات الله وسلامه عليه بأنه عز وجل وعلى. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلى في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. هنا يتكلم عن صفة النزول للرب عز وجل وأنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، وأيضا ينزل في عشية عرفة، وينزل ليلة النصف من شعبان كما ثبتت الأحاديث لذلك. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. هذا الحديث له شواهد عدة يرتفع بها إلى درجة الحسن. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم. يعني في فضل ليلة النصف من شعبان. أي فضل؟ لها فضل. ها؟ هو بان قال أنه يغفر للعباد لكل نفس إلا من في قلبه شحناء أو إيه أو شرك، فهو من الرحمات كما يتنزل في عشية عرفة، نزوله رحمة، وكذلك نزوله في الثلث الأخير من الليل ليرحم عباده. ها يقول: ها من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، هذه سبب النزول. ها صفات، ما لسه نتكلم بقى عن صفة النزول. نعم النزول من صفاته كاستوائه، وك قد يكون لها سبب وقد يكون، يعني هو بيتكلم عن الصفات الفعلية، منهم ما يكون له سبب ومنهم ما يكون ليس إيه له سبب. هذا له سبب وهو إيه؟ أنه يغفر لعباده. كويس. نعم. إيه؟ شق شق يعني نصف أو جزء. وفين أنت قرأتها؟ فين الشق؟ طيب. يقول: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر الأمهات، وقد ساقه إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من أكثر من 30 طريقا عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث ليه؟ وذكر أعد يذكر عدة روايات لأحاديث ليه النزول، وهي أحاديث متواترة في الحقيقة. وبعد أن ذكر الأحاديث وأن في أحاديث نزول ليلة نصف من شعبان وكذلك نزوله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، قال الحافظ: ولا منافاة بين أحاديث، الحافظ أحمد حكم يعني، ولا منافاة بين أحاديث تخصيص النزول بليلة نصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه في كل ليلة، فإن النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق، والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ وبالثلث في آخر، لكن أكثر روايات على أنه في الثلث، أكثر روايات على أنه إيه؟ على أنه في الثلث، على أنه ليس في تخصيص النزول بنصف شعبان نفي فيما عدا، يعني أنه ينزل ليلة نصف من شعبان دون تخصيص، لكن ينزل في كل ليلة بالتخصيص في ثلث الإيه؟ الليل الليلة، ولا منافاة بين نزوله في ليلة النصف من شعبان وبين أيضا إيه؟ نزوله في كل ليلة، فهو ينزل في ليلة النصف من شعبان في الليلة كلها، لكن في كل إيه؟ في كل ليلة ينزل في الثلث الأخير من الليل، فلا منافاة. والأحاديث التي فيها النزول كل ليلة أكثر وأشهر وأصح بلا شك ولا مرية، وقد ثبت النزول أيضا في عشية عرفة كما روى ابن أبي حاتم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذا الحديث رواه الدقطني أيضا ورواه الألكائي من طريق ابن أبي حاتم وسنده حسن. وأيضا روي وقد روي النزول في رمضان في شهر رمضان، ها، وليس هذا نافيا للنزول في غير رمضان. فروي أو فروى علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن طارق عن سعيد بن جبير سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان، إذا ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا ثم قال هل من سائل يعطى، هل من مستغفر يغفر له، هل من تائب يتاب عليه. وهذا أيضا رواه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني إسناده صحيح، ورواه الألكائي أيضا وقال الألباني إسناده صحيح. إن الله عز وجل ينزل في شهر رمضان إذا ذهب الثلث الأول من الليل، هذا بخلاف الأحاديث أنه ينزل في الثلث الآخر من الليل، يعني معناه أنه ينزل هنا في ثلثي الليل، وفي ليلة نصف شعبان ينزل في الليلة كلها، فينزل في نصف شعبان في الليلة كلها، وينزل في رمضان في ثلثي الليل الآخر، وينزل في كل ليلة في ثلث الليل الايه في ثلث الليل، فلا تعارض بين هذه الايه بين هذه الأحاديث. وقد ثبت حديث 513، والألكائي أيضا حديث 766. وأيضا قد ثبت النزول لفصل القضاء وللتجلي لأهل الجنة كما ستأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم قال الشيخ الحافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه، شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم. فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، بصفة هذا النزول أو بصفة كيفية نزول ربنا عز وجل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت، لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها. وقد تكلف جماعة من مثبت المتكلمين، من مثبت المتكلمين أي ممن ينتسبون إلى أهل السنة ولكنهم يعني خاضوا في علم الكلام، من مثبت المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك الانتقال وعدمه، أي النزول يكون بانتقال، يكون بحركة، يكون بغير حركة، هل يخلو العرش، هل لا يخلو العرش إلى غير ذلك. وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا، وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم، وهو ضرب من التكييف، عد ذلك إيه؟ ضربا من التكييف، لم يأتي في لفظ النصوص، ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول. فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا. فإن قال لنا متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا، يعني يلزم من إثبات النزول مثلا كيت وكيت وكيت، يعني مثلا يقول لك يلزم من إثبات النزول إثبات أنه جسم، إثبات أنه إيه؟ أنه جسم، ويلزم من إثبات النزول أنه يفرغ مكان ويشغل مكان إلى غير ذلك. لما أنت تثبت النزول يقول لك يلزم من إثبات كذا كذا وكذا، يقول لك ويلزم من إثبات مثلا صفة الضاحك لربنا عز وجل، يبقى لابد أنك أنت تثبت أسنان وتثبت لسان وكذا، يلزم من إثبات صفة الغضب أنك أنت تثبت قلب وجوارح وكذا، يقول لك يلزم من إثبات كذا كذا. كما يقول هؤلاء فإن قال لك متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله عز وجل، قلنا له أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، إنما تلزم قائل ذلك، يعني إحنا بنقول ينزل، فأنت تلزمنا إذا كان ينزل تقول يبقى جسم ويبقى يترك مكان ويشغل مكان، ونقول مثلا أنه يغضب يبقى تلزمنا بأن يكون له قلب أو غير ذلك، نقول لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، وإنما تلزم قائل ذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لم نقل نحن من عند أنفسنا أنه ينزل، ولم نقل نحن من عند أنفسنا أنه يغضب، نحن نقول ما قاله ليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك لازما لما قاله اللي انت قلته ده، لو كان ده لازم حقيقة، لازم حقيقة لما قاله واجب الإيمان به. إذا كان ده لازم، إذ لازم الحق حق، لازم الحق إيه، إذا كان ده حيلزم حقيقة للي انت بتقوله فحيكون الإيمان به إيه، الإيمان به واجبه حق. وإن لم يكن ذلك لازما فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كاذب عليه، متقدم بين يديه. وروى البيهقي عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانئ سمع أحمد بن سلمة، سمعت إسحاق بن راهويه يقول جمعني وهذا المبتدع، يعني إبراهيم بن صالح، إبراهيم بن أبي صالح، مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول فصرته. سأل الأمير محمد بن طاهر إسحاق بن راهويه عن أحاديث النزول، فسرد عليه أحاديث النزول، فقال ابن أبي صالح هو بقى عاد يسمع الرواية، كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فقال فقلت، قال إسحاق بن راهويه، آمنت برب يفعل ما يشاء، ما لك الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أخبرنا أنه ينزل، فأنا آمنت برب يفعل إيه ما يشاء. لما تاني قال كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقال إسحاق بن راهويه آمنت برب يفعل إيه ما يشاء. قال إسحاق رحمه الله تعالى دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث يرون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت نعم، رواها الثقات الذين يرون الأحكام، هذه الأحاديث الذين رووها هم الذين رووا الأحكام التي تأخذها، فلما تقبل منهم الأحكام ولا تقبل منهم مسائل الايه الاعتقاد. سكت قال له خلاص، فلكن بيقول له شبهة عنده، ينزل ويدع عرشه، يعني ينزل ويترك الايه ويترك العرش، يعني هل يخلو منه العرش عند نزوله؟ فقال إسحاق قلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش، يعني يستطيع أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ فقال الأمير نعم. قلت فلما تتكلم في هذا لما هو يقدر أن ينزل دون أن يخلو منه العرش، لما تفتح هذه القضية يخلو ولا أم لا يخلو العرش؟ وعلى كل لم يثبت في حديث صحيح ولا ضعيف أن العرش لا يخلو إيه؟ أن العرش يخلو منه كما قال ابن تيمية، بل روى بعضهم عن الإمام أحمد أنه قال أن العرش لا يخلو منه، وعامة أهل الحديث يثبتون أنه لا يخلو منه العرش، وبعضهم يتوقف وبعضهم يقول إيه يخلو، لكن لم يأتي في حديث لا صحيح ولا ضعيف عن أحد من الأئمة أن العرش يخلو إيه يخلو منه. وعلى كل لا نقول يخلو أو لا يخلو، طالما أن الصحابة سمعوا هذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألوه هذا السؤال، فلما نتكلف ونسأل هذا الإيه هذا السؤال. ثم قال وقال أحمد بن سعيد الرباطي حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ يعني الأمير بيسأل إسحاق بن راهويه أحاديث النزول صحيحة؟ قال نعم. فقال بعض القوات كيف ينزل؟ قال له كيف ينزل بعض القوات الموجودين معه، مع أن هؤلاء لا يثبتون العلو لله عز وجل، فبقول له كيف ينزل، هو نفسه بقول له كيف ينزل ولا يثبت علو الله علو ذات. فقال له الإمام إسحاق بن راهويه أثبته فوق الأول حتى أصف لك النزول، ويقول أنت أصلا لا تثبته أنه إيه لا تثبت له العلو، فبتسألني عن نزول ليه؟ إثبت الأول إليه اللي نثبته فوق وأنا أثبت لك الإيه النزول. فقال الرجل أثبته فوق، يعني أثبت الإيه العلو، يريد أن إيه أن يعني يقيم عليه. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني انت اثبتته فوق هو حياته، وجاء ربك والملك ايه صفا صفا. فقال ابن طاهر الامير هذا يا ابا يعقوب اي لاسحاق بن راهويه يوم القيامه، يعني ده ربنا حياج يوم القيامه، ما كانش ايه ما قالش في الدنيا يعني، والنزول ده في الدنيا والاستواء في الدنيا، فقال هذا يوم القيامه. فقال ومن يجيء يوم القيامه من يمنعه اليوم، من يجيء يوم القيامه من يمنعه ليه اليوم؟ هذا منقول من كتاب العلو لعلي الغفار للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله تعالى والذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، وكما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفات، وأن مذهبهم إمرارها كما جاءت والإيمان بها بلا كيف، إمرارها بما جاء كما جاء مع فهم معناها وعدم التعرض ليه لكيفيتها وكنهها، فالكيف مجهول والمعنى إيه المعنى معلوم، والإيمان بذلك واجب. نعم. نعم. عنده شبه اللي هي صلبها على إسحاق بن راهويه. نعم. هو السائل يقول يعني واضح من كلام ابن قاهر أنه كان يعتقد ها تأويل النزول يعني على مذهب من يؤولون الايه من يؤولون النزول. ايه حكم هذا؟ ها هنقول ان تأويل النزول ابتداع، هذه اقوال مبتدعة، اقوال مبتدعة. وما حكم قائلين هذه المقالات؟ هل هم مبتدعون؟ نفرق بين البدعة والمبتدع كما نفرق بين الكفر والكافر وبين الفسق والايه والفاسق. اذا اقيمت عليهم الحجة ولا مرد لها وظلوا على ما هم عليه نبدعهم، ولكن إن قالوا ذلك عن اجتهاد منهم فنبدع قولهم ولا نبدع أشخاصهم، ونضلل مقولتهم ولا نضلل أشخاصهم، ونقول أمرهم من الله عز وجل. وما فعلوا ذلك إلا بقصد الايه بقصد التنزيه، يعني اعتقادهم ونيتهم ليه أنهم ينزه الله عز وجل، لكنهم أخطأوا، لكنهم ايه أخطأوا، لكن في اعتقادهم أنهم ينزهوا الله عز وجل، فنقول حكمهم إلى الله عز وجل، لكن الحق أحق أن يتبع. أيوة، لأنه اعتقاد أن هذا النزول إثباته تشبيه. هذا الرجل يقول وأنا أكفر بكل من يشبه الرب بالمخلوقات، فهو يقول هذا على إيه؟ على اعتقاد كفرت برب ينزل، أي النزول اللي أنت تثبته، لأنه في اعتقاده أن هذا النزول هيبقى فيه تشبيه بالأكثر، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وأنت كده عنده مشبه، أنت كده عنده إيه؟ عنده مشبه، فهو إيه؟ يكفر بمن يشبه ربه عز وجل بالإيه؟ بالمخلوقات، أو يكفر برب يشبه المخلوقات، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو الإيه؟ وهو السميع البصير. لا يريد أن يرد النص، وإلا لو رد النص لكفر هو، كويس؟ لكن هو يريد يرد فهم النص على هذا المعنى فيؤوله تنزيها بايه بزعمه. وايضا ازيد هذه المساله يعني اضاحا ان شاء الله تعالى، ما قاله الغنيمان في شرحه لكتاب الايه لكتاب التوحيد عندما ذكر حديث ابي هريره المتفق عليه ان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. قال هذا الحديث له طرق متعددة ومستفيض. قال ابن عبد البر هذا الحديث منقول هذا الحديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذا كلام ابن عبد البر في التمهيد. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وأئمتها في كل زمان على الإيمان بهذا الحديث وتلقيه بالقبول كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قاله علانية لم يخص به قوم دون قوم. اللي بعض الناس يقول لك لا تحدث الناس بهذه الأحاديث، طب الرسول عليه السلام هل خص التحديث بأقوام دون أقوام أم أنه قاله علانية؟ قاله علانية وبلغه الأمة تبليغا عاما لم يخص به واحدا دون الآخرين. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم يذكرونه ويرونه ويبلغونه تبليغا عاما، ولهذا ثبت في عامة كتب الإسلام، فمن أنكره أنكر هذا الحديث أو زعم أنه لا يجوز ذكره عند عامة الناس أو تأوله على غير ظاهره فهو ضال سالك غير سبيل المؤمنين في ذلك. ومن زعم أنه يدل على ما يجب أن ينزه الله عنه من النقص المنافي لكماله فقد أتى من فهمه الخاطئ وسوء ظنه بالله العظيم. فإن وصف الله تعالى بالنزول كوصفه بغيره من الصفات مثل الاستواء والفوقي، أثبتنا له الاستواء، أثبتنا له العلو، وأثبتنا له الفوقية، وأثبتنا له المجيء والإتيان والرضا والغضب، فلما لا نثبت له النزول وغير ذلك مما وصف تعالى به نفسه ووصفته به رسله. يجب أن يؤمن بذلك كله على وتيرة واحد إيمانا بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل. ولا يجوز للإنسان مهما كان من العلم أن ينصب نفسه مستدركا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. قال ابن عبد البر في التمهيد أيضا إن من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح وعدد ها قال وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل لم يعرف واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة، ودلائل الرسالة لا من قبل حركة، ما يعني أخذوا هذه الأحاديث وما أولوها وما سألوه، ينزل بحركة ولا من غير حركة، ها يخلو منه العرش أو لا يخلو، ما سدوا ذلك، ولا يعني وأن هذا أنه ينزل يقتضي الجسمية والجسمية تقتضي البعضية إلى غير ذلك، لا من باب الكل والبعض ولا من باب كان ويكون، لكن آمنوا بالأحاديث كما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجب، أو النظر في الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما، ما أضعوا. لو كان لازم يعرفوا أنه جسم أم لا، أنه بحركة أم بغير حركة، يخلو أم لا العرش، لو كان ذلك واجب لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وما أضعوا هذا الواجب. وما نطق القرآن بتزكيتهم إذا كانوا تركوا لهذا الواجب، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم. ولو كان ذلك من عملهم مشهورا، يعني لو عملوه ومن أخلاقهم معروفا، لاستفاض ونقل، يعني لو كانوا بيسألوا لنقل كويس، يبقى هم ما سألوا وما قصروا، يبقى السؤال تكلف وإيه وتنطع مما لا شك. وذكر بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول إنه ينزل ربنا للسماء الدنيا مع آيات القرآن، ها فلما تجلى ربه للجبل وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى غير آيات الصفات التي تتكلم عن هذه الصفات لله عز وجل. ثم يقول غنيمان: وما ذكره الحافظ في شرح هذا الحديث من كلام أهل التأويل، قال نزول الرحمة، نزول الملك، نزول الأمر إلى غير ذلك، وأول نزول الرب عز وجل بهذه الأشياء، فإن كل من آمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به البلاغ المبين، وآمن بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أفصح الناس وأقدرهم على البيان وأنصحهم للخلق، من آمن بهذا علم أن ما ذكره كله صلوات الله، أن ما ذكره كله باطل. من يقصد كلام الحافظ في التأويل، أن ما ذكره الحافظ في التأويل باطل، وتغيير في وجه الحق، وزبد يذهب به جفاء أمام نور النبوة. فقوله إن الذين حملوه على ظاهره وحقيقته هم المشبهة، يعني يقول الحافظ أن الذين حملوا هذا الحديث على ظاهره وحقيقته أنه ينزل حقيقة، قال هم المشبهة. يقال له: بل الذين حملوه على ظاهره وحقيقته هم الصحابة عموما وأتباعهم إلى يوم الدين، ولا تستطيع أن تأتي بكلمة واحدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه تؤيد قول أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل السنة. قال شيخ الإسلام: والصواب أن جميع هذه التأويلات مبتدعة، ولم يقل أحد من الصحابة شيئا منها، ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث كأحمد وغيره من أئمة السنة. ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يثبت بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة وتكون إما غلطا أو محرفا، يعني إما يعني غلط الأئمة لم يقولوا ذلك، وإما يحرف كلام الأئمة، يحرف كلام الأئمة، يقول لك الأئمة قالوا ذلك. فقول الأوزاعي في النزول: يفعل الله ما يشاء، يعني لما سألوه عن النزول قال يفعل الله ما يشاء، فسره بعضهم بأن النزول مفعول مخلوق، فسر قول الأوزاعي هذا يفعل الله ما يشاء، يبقى فسر على أن النزول ده مفعول وإنه إيه وإنه مخلوق، ليس نزول للإيه للباري عز وجل، فسر قول الأوزاعي كده وليس الأمر كذلك. وقال أبو عثمان الأنصاري: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين، ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، يبقى نزول نزول حقيقي، ويكلون علمه أي كيفيته، ويكلون إيه علمه أي كيفيته إلى الله تعالى، وكذلك يثبتون ما أنزل الله عز وجل في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وذكر بعض الروايات التي ذكرناها عند الأمير طاهر مع إسحاق ابن رهوي، وكلام أيضا لأبي سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم يمرون هذه الآيات وهذه الأحاديث مع فهمهم لمعناها وتفويض الكيف إلى الله عز وجل. قال: ولا يعرف عن السلف وأهل العلم المقتدى بهم من أنكر النزول أو تأوله، فإنه مثل صفات الله الأخرى كالاستواء والمجيء والرضا والغضب إلى غير ذلك. وما ذكره الحافظ في شرحه لهذا الحديث عن البيضاوي المعروف من قوله: لما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمي، هو يقول عنده بقى ثبت بالقواطع، عن القواطع الايه؟ العقلية، أن الله عز وجل منزه عن الايه؟ عن الجسمية والتحيز، امتنع عليه النزول، يبقى عنده لا ينزل إلا الايه؟ إلا الأجسام، والله عز وجل ليس بجسم. يقال لك: من قال إن الله ليس بجسم؟ لا نثبت أنه جسم ولا نثبت أنه ليس ايه؟ ليس بجسم. أنت تنفي عن الله شيء لم يرد به دليل، وكذلك لو أثبت أنت تثبت عن الله شيء لم يأتي به دليل، فلا ننفي ولا نثبت. فيقول: ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الايه؟ عن الجسمية والتحيز، امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع ما. فهذه ألفاظ مجملة. إذا قصدت بالجسمية إذا قصدت بالجسمية أنه يعني له يد، وأنه له قدم، أنه له عينين، وأنه له وجه كما يليق بذلك، فنحن نثبت هذه الجسمية، مع أننا لا نتلفظ بلفظ الايه؟ بهذا اللفظ، ونذكر الألفاظ الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن قصدت بهذه الجسمية أنه هو دم ولحم وعظم، نقول أن الله عز وجل منزه عن ايه؟ عن ذلك. فهذا اللفظ إذا ذكره يحتمل أنه بينفي به حق، أو يحتمل أنه بينفي به باطل، فلا نثبته هذا اللفظ ولا ننفيه، نقول أنه هذا اللفظ لم يرد، خاطبنا بالألفاظ التي وردت بالكتاب والإيه؟ والسنة. وكذلك التحيز، إذا قصدت بالتحيز أن الله عز وجل يعني يحوطه شيء، فالله عز وجل لا يحوطه شيء. وإن قصدت بالتحيز أن الله عز وجل منحاز عن خلقه، يعني بائن عن خلقه، منفصل عنهم، نقول هذا حق. فهذا التحيز يحتمل الباطل ويحتمل الايه؟ ويحتمل الصواب. فهذه الألفاظ المجملة نقف فيها، لا ننفيها ولا نثبتها حتى نستفصل من قائلها ماذا تقصد. فإن قصد معنى صحيحا أثبتنا المعنى وأنكرنا اللفظ، وإن أثبت معنى خاطئا أنكرنا المعنى وأنكرنا الايه؟ وأنكرنا اللفظ. قال ثم بعد ذلك، قال إيبا: لما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول، يبقى خلاص يبقى النزول ممتنع. طب الرسول قال ينزل، يبقى أن أول ينزل، عشان عقله قال بالقواطع العقلية أنه إيه؟ لا ينزل. طب الرسول قال ينزل، يبقى أن أول إيه؟ أن أول ينزل. وقال يمتنع النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه. فالمراد بقى أولها إزاي؟ نور رحمته، يبقى اللي بينزل نور إيه؟ طب نور الرحمة بيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. إذا قلنا أن ده نور الرحمة للناس، فهل نور الرحمة يقول هذا؟ قال: أن ينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة والرحمة. يبقى هو آل النزول ده معنى الانتقال من صفة الغضب والانتقام إلى صفة الإيه؟ إلى صفة الإكرام والرحمة. يقول الغنيمان: فهذا من كلام أهل البدع الذي اعتاضوا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحاتة أفكار أهل الاعتزال والتجاهم الذين لم يعرفوا من أوصاف الله تعالى إلا ما يعرفونه من أنفسهم، فقاسوا نزوله واستواءه على عرشه ومجيئه يوم القيامة على نزولهم من أعلى إلى أسفل، واستوائهم على ما هو مرتفع، ومجيئهم من مكان إلى آخر. ولهذا قال منزه عن الجسمية والتحيز، لأنه اعتقد أن هذه الصفات لا تثبت إلا للجسم والمتحيز، لا تثبت إلا للجسم والمتحيز، مع أن الجسمية والتحيز من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا كما ذكروا. ثم نقول لهؤلاء: أأنتم أعلم بالله من الله الذي وصف نفسه بذلك، أم أنتم أعلم بالله من رسوله، أم أنتم أعظم تنزيها لله من رسوله، أم أنتم أقدر على البيان من رسوله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ هذا البلاغ المبين، وهو إن كان هذا الكلام موهم للتشبيه وموهم لإيقاع الناس في الضلال، يبقى أنتم تتهم الرسول أنه غير قادر على البيان، أنه يبين للناس كلاما لا يوهم إيه؟ باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر على البيان، إذن بيّن كلاما يريده صلوات الله وإيه؟ وسلامه عليه. فهل أنتم أقدر على البيان من رسوله صلى الله عليه وسلم أم أنتم أحرص على هداية الأمة من الرسول؟ يعني الرسول قال لهم كلام يوقعهم في التشبيه ويوقعهم في الضلال وسكت، وانتوا جيتوا انتوا تبينوا ان هذا ظاهره ضلال وظاهره تشبيه وتبينوا للناس وتنصحوهم، فهل انتم انصح للأمة من رسولها صلوات الله وسلامه عليه؟ وهل انتم اقدر على البيان من رسول هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه؟ وام انتم اشد غيرة على الله من رسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال شيخ الإسلام: إذا قال أهل التأويل، وهذا كلام بليغ في الحقيقة، إذا قال أهل التأويل النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الأجسام، فإنه لا يعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركب، والله منزه عن هذه اللوازم فيلزم تنزيهه من ذلك. أو قالوا هذه حادث، يعني إيه النزول ده حادث، ما هو بينزل كل إيه كل ليلة، فيعني معنى ذلك يحدث نزولا. قالوا هذه حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب، والقديم لا تحله الحوادث كما إيه؟ كما ذكروا ذلك. وكذلك إذا قالوا الرضا والغضب والفرح ونحو ذلك هو من صفات الأجسام، من صفات الإيه؟ المخلوقات، أنها ترضى وأنها تغضب وأنها تفرح، فيقال لهم وكذلك الإرادة والسمع والبصر، ويرد على الأشاعرة في الحقيقة الذين والعلم والقدرة اللي هما أثبتوا صفة إيه؟ سبع صفات، الإرادة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإيه؟ والحياة والكلام. فبيقول لهم إيه؟ وكذلك الإرادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات الأجسام، مش هذا الجسم يريد ولا يريد، وهذا الجسم يسمع، فليه أنتوا عملتوا دي من صفات الأجسام ورحتوا نفتوها عشان صفات الأجسام، ودي أثبتوها رغم أنها أيضا من صفات الإيه؟ الأجسام، إيه اللي هتقولوه في دي؟ قولوه في التاني، وكما أثبتوا دي إثبتوا التاني. فجاي بيقولوا، فيقال لهم وكذلك الإرادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات الأجسام، فكما لا يعقل ها فكما لا يعقل ما يسمع ويبصر ويريد ويعلم ويقدر إلا جسم، ها يعني أنتم لا تعقلوا إلا إلا إلا جسم، فماذا تقولون؟ هل تثبتوا الجسمية أم تنفوا الجسمية وتثبتوا هذه ما تقولونه هنا؟ قولوه إيه هنا. وإن قالوا سمعه ليس كسمعنا، هقولوا ده السمع، احنا بنثبت السمع، لكن السمع ليس ليه كالسمع، وبصره ليس كبصرنا، وإرادته وعلمه ها وقدرته كل هذا ليس ايه كعلمنا وليس كقدرتنا. قيل وكذلك نزوله ليس كنزولنا، واستواءه ليس كاستوائنا، ورضاه ليس كرضانا، وغضبه ليس كغضبنا. زي ما بتقولوا في ده هنقول فيت، عشان انتوا رفضتوا ده عشان من صفات الأجسام. طب ما اللي انتوا اثبتوه من صفات الأجسام، اثبتوا السمع والبصر والقدره والعلم، ليه اثبتوا ده وليه رفضتوا الثاني؟ ما هنرد عليكم ها. طيب، فان قالوا لا يعقل في الشاهد نزول الا انتقال، قالوا هيردوا بقى لا يعقل في الشاهد اللي احنا شايفينه بعيننا يعني والمشاهد وصدنا نزول الا انتقال، فيقتضي تفريغ مكان وشغل مكان، عشان ينزل يبقى لازم يسيب مكان ويحل مكان. قيل كذلك لا يعقل في الشاهد الشيء اللي انت عارفه وشايفه إرادة اللي انت بتثبتها إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج إليه المريد وينفع، انت بتريد كذا يبقى إيه ده؟ يعني قلبك أو قلبك مال إلى إيه؟ إلى هذا الشيء. فإيه اللي احنا بنعقله في الإرادة؟ ما بنعقلش في الإرادة إلا دي، مش كده؟ وفي ذلك فقره إلى ما سواه ودفع ما يضر. والله تعالى أخبرنا في الحديث الإلهي أنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا إيه؟ ضري فتضروني. فهو منزه عن الإرادة التي لا يعقل في الشاهد إلا هي، برضه هننزيه عن الإرادة وننفي إثبات الإرادة زي ما أنتم نفيتوا الإيه؟ النزول بهذا الإيه؟ بهذا المعنى. فما تقوله في الإرادة قلوه في الإيه؟ في النزول. وهكذا يعني ظل أنقل كلام شيخ الإسلام بنصي هنا أكثر وضوحا من إيه؟ من هذا. طيب، ثم يقول: وليس نزوله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلثه الآخر كنزول المخلوق الذي يتخيله الجهال، وهم تخيلوا النزول كنزول الايه؟ كنزول المخلوق، فلذلك نفوه عن الله عز وجل، يعني وقعوا في التشبيه فنفوا الايه؟ فنفوا النزول، حتى يلزم منه أنه دائم النزول. هو يقول لك ايه؟ إذا كان بينزل يلقى عليك شكر، بينزل في الثلث الأخير من الليل، طب ما الليل بتاعنا غير الليل بتاع أمريكا غير الليل بتاع أوروبا، يعني وإحنا عندنا الليل دلوقتي هينتهي او ثلث الليل عندنا ابتدأ فينزل، وبعد ما بينتهي ثلث الليل عندنا يبدأ ثلث الليل عند إيه؟ عند آخرين. يبدأ ثلث الليل عند إيه؟ عند آخرين. فمعنى ذلك إن هو ينزل عندنا ثم ينزل عند إيه؟ عند آخرين. ولما ثلث الليل عند الآخرين ينتهي يبدأ ثلث الليل عند إيه؟ عند آخرين. وثلث الليل ده هيبقى مستمر على طول. خلاص. يعني معنى ذلك أنه يلزم دائما أن يكون نازل. ويعني معنى ذلك أنه إيه؟ أن يلزم أنه هو نازل ويرتب على ذلك أنه خلى منه العرش وأنه يلزم أنه يكون في الإيه؟ في السفول دائما. كل هذا قصوه على ماذا؟ على دماغهم، على عقولهم القاصرة، شبهوه بنزول الإيه؟ بنزول الخلق. طيب نقول إن الله عز وجل يقرب من عباده كيف يشاء. طيب هو مش بيقرب من عباده في عشية عرفة؟ بيقرب من عباده، بيقرب لكل الناس في الأرض ولا اللي على عرفة بس؟ اللي على عرفة بس مش كده؟ يقرب للي على عرفة فقط في عشية عرفة. كذلك من تقرب إليه ها شبرا تقرب إليه إيه؟ من تقرب إليه ذراعا أو من تقرب إليه باعا تقرب إليه إيه؟ ذراعا. طيب الله عز وجل يتقرب من كل العباد أم يتقرب من هذا فقط؟ صوت النور. فيتقرب من كل العباد أم أنه يتقرب من بعض دون البعض؟ وهل قربه للكل سواء لكل من يتقرب منهم أم يختلف قربه من واحد لآخر؟ يختلف قربه من واحد لآخر. وهو تبارك وتعالى واحد لا يزول ولا يتغير، كذلك نزوله تبارك وتعالى. فهو ينزل لهؤلاء في الثلث الأخير من الليل وينزل لهؤلاء في الثلث الأخير من الايه؟ من الليل، كما يقرب من هذا ويقرب من هذا ويقرب من هذا، وكما يكلمهم ويحاسبهم في وقت واحد. كل يحاسبهم في وقت ايه؟ في وقت واحد، ويكلمهم كلهم في وقت ايه؟ في وقت واحد. وكل واحد يتخيل ان الله عز وجل يحاسبه وحده وتبارك وتعالى ليس كمثله شيء. وكما سأل بعضهم بعض السلف كيف يكلمهم وهم جميع وهو واحد؟ قال كما يرزقهم وهم جميع وهو واحد، الى غير ذلك من الايه؟ من اقوال السلف في هذه المسألة. فالمشكلة ان بيقع في رؤوسهم التشبيه ثم يدفع هذا التشبيه بتأويل هذه هذه النصوص، يعني يصابوا بمرض التشبيه، فعشان يدفعوا هذا المرض الذي وقع في قلوبهم يؤولوا هذه النصوص ويصرفوا. والحق أن نزول الله تعالى الذي أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه ليس كنزول المخلوق كما يتخيله الجهال بالله تعالى وأوصافه، بل يمكن أن يكون نزوله في وقت واحد لخلق كثير، نزوله في وقت واحد ليه؟ لخلق كثير. ويمكن أن يكون قدره لبعض الناس أكثر، ولا يمتنع على الله تعالى أن يقرب إلى بعض عباده دون بعض، فيقرب إلى داعيه دون من لم يدعوه. طيب وهذا كما أنه تعالى يحاسب عباده يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة، وكل واحد منهم يخلو به فيقرره بذنوبه، وذلك المحاسب لا يرى أنه يحاسب غيره طيب أيضا يقول شيخ الإسلام كلاما قيما هنا في فتاويه في الجزء الخامس، وتكلم على هذا الباب، باب الصفات. وتمام الكلام في هذا الباب أنك تعلم أن لا نعلم ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه. لا نعرف ما غاب عنا، مش هنفهم إلا لما إيه؟ ما غاب عنا إلا بمعرفة ما إيه؟ ما شهدنا. فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن، وتلك معرفة معينة مخصوصة. ثم إن بعقولنا نعتبر الغائب الغائب عنا بالشاهد الذي نشاهد، فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية، ثم إذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا. حيوضح الكلام ده يقول إيه؟ فلولا أن نشهد من أنفسنا جوعا وعطشا. أنت عارف الجوع يعني إيه؟ عارف الجوع يعني إيه؟ وعارف العطش يعني إيه؟ عشان أنت جوعت وعلشان عطش. فلما أكلمك أقول لك جوع هتفهم معنى جوع، لما أقول لك عطش هتفهم معنى، لأنك شاهدت الجوع والإيه؟ والعطش والشبع والري والحب. أقول لك فلان بيحب فلان هتفهم يعني إيه ولا مش هتفهم؟ فلان بيبغض فلان، لأنك فهمت وشاهدت الحب والإيه؟ والبغض واللذة والألم والرضا والسخط. أنت لا تعرف حقيقة ما تخاطب به إذا وصف لك وأخبر إلا بمشاهدة نظيره أو بمشاهدة، مش كده؟ وكذلك لو لم نعلم ما في الشاهد من حياة وقدرة وعلم وكلام لم نفهم ما نخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك. يعني إذا خاطبنا الغائب عنا والله تبارك وتعالى غائب عنا بأنه يقدر وأنه يعلم وأنه يتكلم وأنه يسمع، إن كنا مش فاهمين يعني إيه سمع، مش فاهمين يعني إيه كلام، مش هنفهم الكلام، فلازم يخاطبنا بما إيه؟ بما نفهم وبما نعرف. لكن حقيقة الأمر هذا وكنه شيء إيه؟ شيء آخر. وكذلك لو لم نشهد موجودا لم نعرف وجود الغائب عنا، يعني نقول إن الغائب ده موجود ولا غير موجود، فلازم نكون شاهدنا موجود عشان نعرف أن الغائب إيه؟ موجود. فلا بد فيما شهدناه وما غاب عنا من قدر مشترك، وهو مسمى اللفظ المطاط. يعني ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه سميع، لازم أنت تبقى فاهم معنى سميع يعني عشان تقدر تفهم الكلام. وربنا سبحانه وتعالى بصير، لازم يكون في قدر مشترك. إيه هو قدر مشترك؟ وهو مسمى اللفظ. أنت فاهم يعني السمع، عرفت السميع عندك يعني إيه والبصير عندك يعني إيه، فأنت هذا الكلام تفهمه وعارف معناه، لكن سمعه كيف لا ندري، بصره كيف إيه لا ندري، لكن لازم يكون في قدر مشترك عشان تقدر تفهم معنى الإيه معنى الكلام. فبهذه الموافقة والمشاركة والمشابهة والمواطاة نفهم الغائب ونثبته، وهذه خاصة العقل. لازم علشان تؤمن بالغائب ده وبهذه الصفات لازم تكون مفهومة عندك هذه الصفات، ولولا ذلك لم نعلم إلا ما نحس. لولا هذا ان العقل بيشغل نفسه ويقيس الغائب على الشاهد، انت مش هتعرف حاجة الا اللي بتايه اللي بتلمسها بايدك وبتحسها. ولو ولم نعلم امورا عامة ولا امور غائبة عن احساسنا الظاهرة والباطنة. ولهذا من لم يحس الشيء ولا نظيره لم يعرف الحقيقة. يبقى انت لازم تكون عارف الحاجات دي وصابك ونظيرها عشان تبدأ تعرف حقيقة الامور. ثم ان الله تعالى اخبرنا بما وعدنا في الدار الاخرة من النعيم والعذاب، وأخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك، فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم ما وعدنا به. يعني انت يعني لو جاب لك أسماء أنت ما سمعتهاش قبل كده ولا تعرف معناها، هتعرف أن دي بتستلذ بيها ولا بتنعم بها؟ لابد أن يأتي بألفاظ أنت تفهم إيه؟ أنت تفهم معناها. ونحن نعلم مع ذلك أن الحقائق ليست كالحقائق. يعني تعرف هناك في الجنة في رمان زي ما في الدنيا في رمان ولا لا؟ في رمان، لكن هل يشبه رمان الدنيا؟ لا، اسما بس فقط، إنما طعما وشكلا وكيفا رمان غير رمان. طيب لو أنت ما سمعتش حاجة في الدنيا اسمها رمان وقال لك رمان، هتفهم حاجة؟ مش هتفرق بقى إنه سمى رمان ولا سماه اسم آخر أنت ما تعرفش عنه حاجة. لو قالها لك حتى بكلمة عربي ولا لاتيني مش فارقة، لأنك أنت ما تعرفش دي إيه، خلاص كلمة ما أنتش فاهم إيه، ما أنتش فاهم معنى. فإذا لابد من يكون فيه إيه قدر مشترك عشان تقدر تفهم. ونحن نعلم مع ذلك تلك الحقائق ليست مثل هذه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وأتوا به في تفسير قوله تعالى أحد الأقوال، وأتوا به إيه متشابها في الاسم بس. وفبين هذه الموجودات في الدنيا وتلك الموجودات في الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من بعض الوجوه، لازم وإلا مش هتفهم وإلا مش هتفهم. وبه فهمنا المراد وأحببناه ورغبنا فيه أو أبغضناه ونفرنا عنه. لما بين لنا الجنة وما فيها وبين لنا النار وما فيها، أحببنا الجنة وأبغضنا ليه وأبغضنا النار. وبينهم مباينة ومفاضلة لا يقدر قدرها في الدنيا. يعني بين هذه وبين هذه إيه؟ ما لا نقدر إيه؟ قدرها، إنما لازم نفهم، لازم يكون في قدر مشترك. وهذا من التأويل الذي لا نعلمه نحن، ده بقى حقيقة الأمر من التأويل الذي لا نعلمه إيه؟ بل يعلمه الله تعالى. ولهذا كان قول من قال إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله حق، اللي هو بيقصد بيه على الإيه؟ ها؟ حقيقة هذا الأمر. أما المعنى ففي منهم ايه من يعلمه، ها يعني ايه والراسخون في العلم ها يعلمون تاويله، يعلمون ايه يعني يفهمون معناه، لكن حقيقته لا يعلمه الا الله عز وجل. فلا منافاه بين التفسيرين كما ذكرنا من ايه من قبل، مش كده؟ وبعدين يتكلم عن انواع التاويل ها اللي ذكرناه قبل كده برضه. وبعدين يقول: ولولا ان هذه الاسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلي يقتضي من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به تفهم وتثبت هذه المعاني لله لم نكن قد عرفنا عن الله شيئا. لازم يكون في قدر ايه؟ قدر مشترك. ولا صار في قلوبنا إيمان به ولا علم ولا معرفة ولا محبة ولا إرادة لعباده ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه. فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم، ولا يمكن العلم إلا بإثبات تلك المعاني التي فيها من الموافقة والمواطاة ما به حصل لنا ما حصل لنا من العلم لما غاب عن شهودنا. فلا بد أثبت أن الله حي، يبقى احنا عارفين معنى الحياة، أثبت أنه عليم وأنه قدير وأنه سميع وأنه رحيم وأنه غفور إلى سائر ما ذكر لنا ربنا عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا بد أن يكون في قدر مشترك، وهو فهم معاني هذه الكلمات مع أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا بد من إثبات ذلك. أثبت أنه يستوي، احنا عارفين يعني استوى يعني يعلو، أثبت أنه ينزل يعني فهمين النزول، لكن إيه الكيفية؟ لا ندري ما هذه الكيفية. يبقى الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع، والنزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع، والضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال. هذه قاعدة ها التي ذكر لنا مالك عن شيخه ربيعة ها وتروى عن أم سلمة ولكنها لم تثبت. فهذه قاعدة، هذا دستور لأهل السنة والجماعة في جميع صفات الله عز وجل. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد والإيمان، وانجاب عنه من الشبه والضلال والحيرة ما يصير به في هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومن سادة أهل العلم والإيمان، وتبين له أن القول في بعض صفات الله كالقول في سائرها، وأن القول في صفاته كالقول في ذاته، وأن من أثبت صفة دون صفة مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع مشاركة أحدهما الأخرى فيما به نفاه كان متناقضا، أثبت صفاتا وترك أخرى كان إيه؟ كان متناقضا. وتنظر إلى الإمام الجويني رحمه الله تعالى عندما كان ينفي العلو لله عز وجل وينفي النزول وينفي صفة الإيه؟ وينفي صفة الكلام، ثم عاد إلى اعتقاد أهل السنة وأثبت إيه؟ صفة العلو لله عز وجل. يحكي عن نفسه أنه كان متحيرا لا يعرف لربه وجه ولا يعرف أين معبوده، ثم بعد أن استقر على اعتقاد أهل السنة والجماعة اطمأن قلبه، ويحكي للناس من شرح به صدره بهذا الإيمان. فكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد والإيمان ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم يقول: فمن نفى النزول والاستواء أو الرضا أو الغضب أو العلم أو القدرة أو اسم العليم أو القدير أو اسم الموجود فرارا بزعمه من تشبيه وتركيب وتكسيم، فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبت المثل. واضح دي اللي احنا شرحناها بالتفصيل ها؟ يعني يقول ايه؟ ان اللي نفى النزول والاستواء والرضا والغضب فرارا بزعمه من التشبيه والتركيب والتكسيم، فإنه يلزمه فيما أثبته، مش هو أثبت صفات تانية زي قلنا السمع والإيه والبصر والقدرة والعلم والحياة، فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغير اللي انت بتقوله هنا عشان جسم وعشان تركيب ما قوله في اللي انت أثبته، مش كده؟ فيلزمه فيما إيه؟ فيما ألزمه لغيره فيما نفاه وأثبته الإيه؟ المثل. فكل ما يستدل به على نفي النزول والاستواء والرضا والغضب يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي الإرادة والسمع والبصر والقدرة والعلم، وكل ما يستدل به على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر كما فعل المعتزلة يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي العليم والقدير والسميع لأنهما أثبتوا أسماء دون صفات اللي هم ليه؟ المعتزلة. وكل ما يستدل به على نفي هذه الأسماء يروح للجهمية برضه يقول لهم انتوا نفيتوا برضو الاسماء ونفيتوا ليه ونفيتوا الصفات، يمكن منازعه ان يستدل بها على نفي الموجود الواجب. شوف تقول موجود اثبتوا انه موجود، طب والمخلوق موجود خلاص بينهم قدر مشترك، هتقول ايه؟ هتقول ان الوجود غير الوجود، هنقول لك السمع غير السمع، ونرجع معاك بكل الايه يعني هم ماسكهم فرقه فرقه كده يعني ماشي على الاشعريه ماشي على المعتزله ماشي جمعه جه على الايه جه على الجهميه. فبيقول للاشاعره انتوا بتثبتوا ايه؟ اثبتوا اسماء الله كلها واثبتوا صفح الصفات بس، اللي انتوا اثبتوهم دول يقال فيهم ما قيل فيما ايه او ما قلته فيما نفيته، فما تقولونه في هذه السبع قولوا في الباقي واثبتوا الجميع. ويروح للي نفوا كل الصفات وأثبتوا الأسماء فقط وهم الايه المعتزلة والايه والقدرية. بيقول لهم انتوا أثبتوا الأسماء دي طب ما فيها شبه ما بينها وما بين الأسماء التانية وانتوا نفيتوا الصفات لوجه الشبه، فاللي هتقولوه هنا قولوا ايه راح للايه للجهمية اللي نفوا كل الأسماء وكل الصفات وأثبتوا موجود. قالوا طب ما هو ده موجود وده موجود واشترك الموجود مع الموجود، فايه القدر وجود ده كوجود هذا؟ هقول وجود هذا غير وجود هذا. نقول له ارجع بقى الباقي الاسماء كلها وقول هذا غير ايه غيرها، فيمسكهم طائفه طائفه. يقول ومن المعلوم بالضروره انه لا بد من وجود قديم واجب بنفسه يمتنع عليه العدم، فان الموجود اما ممكن ومحدث واما واجب وقديم وهكذا. برد على هؤلاء ده يعني اخر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ايه في هذا الصدد، يعني مختصر الكلام انه هو بيرد على اهل التعطيل واهل التأويل بما ايه بما بما اثبتوه، ها يرد عليهم بما ايه بما نفوه، وما فعلته هنا حج عليكم فيما ايه فيما نفيتموه. يعني نقص صفحتين في كلام حافظ احمد حكمي وهي اثبات صفة المجيء لله عز وجل بعد صفة النزول، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وهي هذه صفة النزول كصفة المجيء كصفة الإتنان كباقي صفات الله عز وجل، ما قلناه هو صفة يقال في سائر الصفات. هذه الصفة ثبتت في كتاب الله تعالى، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، فإثبات الإتيان لله عز وجل. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فيه إثبات الإتيان لله عز وجل. لا مش هنا نافي، ده أنا في مجيء حقيقي للملائكة ومجيء حقيقي للرب عز وجل. إيه دول هم مستنين لغاية لما الملائكة تأتيهم والرب يأتيهم، زي ما يقول أتى أمر الله لما تبقى مضافة خلاص يبقى هنا الإتيان هو إتيان الأمر، لكن لما يقول أتى الله ما تقولش أتى أمره ما تنفعش لغة، ما هو نعم في إتيان للأمر وفي إتيان لملائكته وفي إتيان لبعد إيه خلقه، زي أتى أمر الله فلا إيه فلا تستعجلوا أتى أمر الله يبقى مضاف. لما يقول أتى الله مش أتى أمره، ها يبقى هنا دي ليس إلا مجيء ليه الرب عز وجل مجيء حقيقي لله تبارك وتعالى. وأيضا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، طب ايه علاقة دي بالمجيء؟ علشان هو تشقق السماء بالغمام ونزول الملائكة هذا إذان بمجيء الرب عز وجل، جمعا بينها وبين الايه وبين الآية التي ايه التي قبلها، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهنا ايه ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وده خدناها قبل كده في الوسطيه مش كده، يعني السبب ايه اللي شيخ الاسلام جاب في عقيدته هذه الايه وما فيش فيها مجيء، لا لان قلنا اصلا تشقق السماء بالغمام ونزول الملائكه اذان بمجيء الرب جل وعلا. وقال تعالى كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى واشركت الارض بنور ربها. طيب وذكر بقى الحديث حديث ابن مسعود وذكر حديث الصور، طبعا حديث الصور الطويل المشهور لكن حديث ايه ضعيف، لكن من الاحاديث الصحيحه ما يغني عن ذلك والايات فيها ما يغني ويغني في صفه المجيء. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الاولين والاخرين لميقات يوم معلوم 40 سنه شاخصه ابصارهم الى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش الى الكرسي. هذا الحديث رواه ابن مندة وقال الذهبي اسناده حسن، اسناده ايه حسن، ذكره الذهبي في العلو وهو اسناده حسن بقي ما يكون محقق. وايضا حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامة نزل الرب الى العباد، خلاص صريحة نزل الرب اذا في امر الرب اللي نزل ولا ملائكة الرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل الرب الى ايه الى العباد في صحيح مسلم. وفي الصحيحين من حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، أو يتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، شك إبراهيم يعني ابن سعد الراوي يعني ابن شهاب، فيأتيهم الله تعالى فيقول أنا ربكم، هذا موضع شاهد من الحديث، فيأتيهم الله تعالى فيقول أنا إيه أنا رب. والأحاديث في هذا كثيرة، قال الذهبي رحمه الله تعالى: أحاديث نزول الباري متواترة قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. يعني أنا مستعد للسؤال عن هذه الأحاديث التي إيه رويتها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياه في الجنة. طيب احنا نكتفي بهذا ونقف عند رؤية المؤمنين ربهم عز وجل، بيلنا حصتين إن شاء الله تعالى وبعده الامتحان، 10 حصص خلصهم يبقى ناقص حصة 11 وحصة 12 وبعدها امتحان. الحصة الجاية إن شاء الله يكون كلها في الرؤية، ها، والحصة اللي بعدها آخر حصة اللي هي لغاية نهاية النوع الأول من أنواع الإيه التوحيد. ماشي؟ طيب نعم. إيه ممكن الأسبوع ده يعني أسيبه بس حد محاضرة برضو، يعني ما أسيبش، يبقى المحاضرة 13 وتمتحن لغاية 12، أنا ما بتسوي بفوتش أسابيع. إحنا عندنا أنا ممكن ديك أسبوع مؤلة للمذاكرة بعد ما خلص آخر 12 محاضرة، تأخذ المحاضرة 13 وبعدين جهود. نعم أي نعم. قبل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل يقول: قال ابن حزم في المحلة: نزول الله تعالى ليس بحركة وليس بانتقال، هل هذا الكلام مستقيم؟ هذا الكلام غير مستقيم، هذا الكلام غير مستقيم. ابن حزم قال ابن حزم في المحلة غير مستقيم، ان احنا حنام في النزول لأجل نفي الايه نفي الحركة، نزول الله تعالى ليس بحركة، وانه لا نثبت حركة ولا ننفي الحركة، لكن اذا كانت الحركة من لوازم النزول فخلق، اذا كانت هذه من فلازم الحق حق، لكن لا اقول بحركة ولا بغير ايه حركة، اذا من اقول لا يخلو منه العشرة او لا يخلو نقول ايه يستوي وينزل، وكذلك نقول ينزل، لا نقول بحركة ولا بغير ايه، وان تكلم فيها البعض منهم من نفى الحركة ومنهم من اثبت الحركة ومنهم من ايه من تلاقى، لكن كما قال العثيمين نقلت هذا الكلام قبل ذلك، ان كان النزول ها يلزمه الحركة فلازم الحق حق، لكن نقف عند الايه عند مرض النزول نقول ينزل، نقول ايه نقول ينزل، انه يتحرك وانه يفرغ مكان ويشغل مكان، كل اللي ادخلهم في ذلك قياس الحركة على حركة المخلوق، انما لو ريحوا دماغهم وقالوا ان هذه الصفات ليست كصفات المخلوقين يبقى راحوا دماغهم واثبتوا الايه النصوص الواردة. نعم هو فاهم التحرك من مكان الى مكان مش كده قد يختل، لكن احنا عارفين معنى النزول ولا مش عارفين معنى الايه معنى النزول، كيفيته بقى ايه، هل هو تحول من حال لحال، هل هو تحرك من مكان لمكان، هل هو غير ذلك، لا ندري، لكن نثبت نزولا بحركة بغير حركة، تحرك من ايه من حال لحال لا نقول لا هذا ولا ذاك، لكن نثبت نزولا. نقف لهذا الايه الحد. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.